هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. حلقة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن سورة عظيمة، عن سورة النجم. احنا لسه فوق الله ماشيين مع بعض، خدنا سورة قاف وقلنا ان اتكلمنا عن معاني سورة قاف وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها في المجامع. وبعد كده في ثلاث سور متتالية فيها قسم، والذاريات والطور والنجم، وحاولنا نستكشف كل سورة الأقسام بتستخرج من النفس ايه، الأقسام بتشير الى ايه. هل قضية الذاريات الرياح وهي تنقل الأرزاق، ومسألة اسم الله الرزاق الذي لم يذكر إلا في سورة الذاريات؟ تكلمنا عن سورة الطور والعظمة والحديث عن الأمر القدري والأمور التعبدية، وقلنا إن كل السور دي بتعمل نوع من الهزة من أول حتى قاف، بتخرج الإنسان من حالة السكرة والغفلة والغمرة، تمام؟ ودي ألفاظ كانت موجودة. وآخر حاجة قلناها في سورة الطور، بفضل الله اللي متابع معانا وبيحفظ بقى وبيذاكر، إن هما كانوا في خوض يلعبون، يعني وصلوا من حالة الإعراض إلى استهزاء وسخرية وخوض. سورة النجم نسق مختلف تماما. سورة النجم هنا مش بتتكلم بس عن مسألة التهديد، لا، ده هي بتدي قواعد، بتدي مسار نمشي فيه. بعد ما الناس بتسأل طب كيف نخرج من حالة الشك والغمرة والخرص، اللفظ ده موجود في سورة الذاريات، إن دايما في شك ويعني ارتياب، والالفاظ دي كلها شيء عجيب، الالفاظ دي كلها موجوده في القاف وذاريات والطور، تمام؟ فبالتالي سوره النجم بتدينا لاول مره تعرفنا كيف نصل الى اليقين، كيف نصل الى اليقين. لذلك سوره النجم هنحاول نفهم القسم بتاعها بيدور حوالين ايه. لكن تعالوا زي ما بنحاول نعمل كل مره، الخواص بتاعت السوره دي، ايه الخصائص اللي في السوره دي؟ السوره دي بدات بالقسم، طبعا سوره مكيه بدأت بالقسم، وهنشوف القسم كان بيدل عليه. وهنا سورة تختم بالسجدة، عندنا ثلاث سور في القرآن بينتهوا بسجدة التلاوة، منها سورة النجم، عندنا سورة الأعراف، سورة النجم، سورة العلق. فعندنا سورة النجم بتنتهي بسجدة، مش بس تنتهي بسجدة، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة سجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون. طب تخيل حصل لهم حالة من الصدمة، فكأن الأثر الطبيعي، وركز معايا في المعنى ده، كأن الأثر الطبيعي بتاع سورة النجم للقلب اللي يتلقى سورة النجم إنه يسجد لله سبحانه وتعالى. يعني دي سورة بتزرع المهابة، بتزرع اليقين، بتخلي الإنسان لما يخلص السورة كده عايز يسجد لربنا سبحانه وتعالى. عايزك إن شاء الله ما نخلص السورة مع بعض، عايزك تسمع السورة كده لوحدك، اسمعها للحصري كده، قراءته فيها مميزة جدا. وعايزك بعد ما تخلص تنزل تسجد لربنا سبحانه وتعالى وتسبح الله سبحانه وتعالى بعد ما تسمع آيات من العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. من خصائص السورة، من الألفاظ التي تكررت فيها، لفظ الظن، لفظ العلم، لفظ الرؤية، لفظ الوحي، لفظ الهوى. الألفاظ دي تكررت بكثرة في السورة دي، وتلاقي العلماء اللي مشغولين بإحصائيات الكلمات أو السور التي انفردت بعدد أعلى من الكلمات، يعني مثلا يقولوا سورة الإسراء جت فيها كلمة القرآن أكتر سورة في القرآن مثلا، فبيعملوا إحصائيات لكل سورة. فسورة النجم فيها لفظ الوحي، فيها لفظ العلم، فيها لفظ الرؤية، فيها لفظ الرؤية، والرؤية دي مهمة معانا قوي، وهنشوف حتى لما كنا بنخاطبهم سواء الرؤية الرؤية البصرية أو رؤية علمية، أفرأيتم، حتى بنكلمهم بنفس اللفظ ده، أفتمارونه على ما يرى، وهنشوف إيه دلالة الحديث عن الوحي والعلم وقصادهم الظن والهوى. هنشوف ايه العلاقة ده مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى السورة مكية بدأت بقسم، ختمت بسجدة، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون. دي من خصائص هذه السورة، ذكرنا الكلمات اللي تكررت في السورة. تعالوا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. السور الثانية كان فيها أقسام متتاليات، أكثر من قسم في الذاريات وأكثر من قسم في الطور، لكن في سورة النجم والنجم إذا هوى قسم بالنجم. العلماء لما قالوا يعني ايه النجم، هل النجم المعروف، وبعضهم حاول يبحث عن معاني اخرى للنجم، هل يعني مواضع نزول القرآن، او يعني نزول القرآن نزل مفرقا منجما ولا اشياء اخرى، لكن خلينا مع القول المشهور ان هو النجم اللي في السماء. النجم اللي في السماء ايه دلالة ان ربنا يقسم بيه؟ وخدوا بالكم، ربنا ما اقسمش بالنجم بس، ربنا اقسم بالنجم لحظة ايه؟ لحظة الهوي، وهو بيهوى، هو بينزل، هو بيسقط، والنجم إذا هوى. وتعبير هوى هنا جميل أوي لما هنيجي نتكلم على لفظ الهوى اللي تكرر في السورة أيضا. طب النجم ده مضيء في السماء، إيه دلالة إن ربنا يقسم بيه؟ ثم إيه دلالة النجم ده في لحظة إن هو بيسقط؟ بعضهم قال النجم ده له وظائف، ربنا خلق النجوم دي لثلاثة وظائف، منها إن الناس تكون آية للناس في الطريق تدلهم على الطريق، ومنها إن هي تكون شهب للشياطين، تمام، ومنها للحساب. طيب لو إحنا خدنا مسألة الآية بالطريق، طب يعني معنى كده إن النجم لما يسقط أنا ما عدتش أعرف أبصر الآية، أفقد الدليل، أفقد الوجهة؟ فربنا بيقول لك أن النجم قد يسقط، العلامة الكونية اللي تعرفك تمشي إزاي قد تنهار، لكن صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى، لازم هيظل معاك آيات شرعية توصلك. ربنا سبحانه وتعالى بعت لك آيات توصلك ليه؟ لم يتركنا سدى سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لك إن النجم ممكن يسقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نوره ساطع دائما، ما ضل صاحبكم وما غوى. بعض العلماء قال النجم هنا ده زي ما في آخر السورة في ناس عبدوه، رب الشعرى، إن في نجم، في نجوم عبدت من دون الله، فربنا بيقول لك ان هذه الآلهة تسقط وتهوى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى رفع الله ذكره، رفعنا لك ذكره. دي محاولات للعلماء الجامع ما بين القسم وجواب القسم. يبقى بدأت السورة بنجم في السماء وبيسقط، هل السقوط ده معناه ان العلامة اللي كنا بنبصر بيها الطريق راحت مننا، ولا النجم ده نزل لمهمة، احنا قلنا من وظائف النجوم ايه، نزل لمهمة حرق الشياطين، فربنا بيقول ان القرآن اللي وصل لكم ده محفوظ من لحظة ما تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل اليكم القرآن متواترا، وده من اهم المعاني العظيمة في سورة النجم، ان العلم اليقيني القطعي موجود في الوحي، وإن لو نزعنا نظارة الوحي من الحياة هنروح للظن وهنروح للهوى. تاني أهم معنى موجود في السورة، السور اللي قبل كده بتقول أنتوا عايشين في شك، أنتوا عايشين في ريبة، أنتوا عايشين في خرص، عايشين في غفلة، عايشين في غمرة، طب أطلع إزاي من وسط كل هذه الأمور؟ إنك تستمسك بالوحي النازل من السماء. فالوحي النازل من السماء هو اليقين القطعي، لذلك السورة تكلمت عن أقرب لحظة كانت ما بين سيدنا جبريل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واقترب منه قاب قوسين أو أدنى وبلغه الوحي، فوصل إلينا الوحي بسند متصل متواتر، وصل إلينا الوحي، بل النبي صلى الله عليه وسلم، عارف علماء الحديث لما يقول لك بيجي يدرس السند فلان عن فلان، فالعلماء عشان يقولوا الحديث ده صحيح لازم يكون فلان اللي حدث عن فلان في نفس الزمن بتاعه، يسموها المعاصرة، يكون معاصره في الزمن، وكمان الدرجة الأعلى من في الصحة إن يكون التقى بيه. فهنا جاب لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بسيدنا جبريل وشافه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، ملكوش عذر في الإنكار، أنتوا جايين تجادلوا لي أفتمارونه على ما يرى؟ ده أنت مش، هو مش بس سمع، ده هو رأى، ذلك في آخر السورة أفتمارونه في آخر السورة فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بعد كل الآيات دي لسه بتجادل؟ يبقى ده من المعاني العظيمة في هذه السورة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم صلى الله عليه وسلم وما غوى. ما ضل قالوا الضلال بيكون عنده مشكلة في العلم، وما غوى عنده مشكلة في القصد، بمعنى لو واحد ما عندوش علم بس حتى نفسه يوصل هيضل، طب واحد عنده علم بس نيته مش سليمة مش عايز يوصل لربنا، هنا هتيجي الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده العلم وحسن القصد صلى الله عليه وسلم، الحسن القصد كان في صدره صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل إلى الله، والعلم جاء من الوحي. فبالتالي نفتكر اللي احنا في أول هدى للناس في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا المغضوب عليهم هم دول اهل الغوايه اللي عرفوا وما رضوش يمشوا، والضالين اللي ما كانش عندهم العلم. فربنا بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده العلم، كان عنده حسن القصد، ما ضل وانتم تعرفونه ما ضل صاحبكم. ومن المعاني الجميله اللي قراتها ما اثرت فيه صحبتكم، يعني انتم كنتوا على ضلال ولم تؤثروا فيه، ما ضل صاحبكم وما غوى. وبالتالي كلامه يقيني، كلامه مش جاي من صدور البشر، لان صدور البشر صدورنا يا جماعه الانسان كائن ضعيف، كلامنا مصبوغ بضعفنا وفقرنا وحاجتنا البشريه واهوائنا، فكلامنا بيدخله الهوى. حتى لو قلت لك لا انا هقول الحق، انا ممكن هوايا هو اللي خلاني اقول القصه دي بالطريقه دي، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع جاء من عند الله. فربنا قال وما ينطق عن الهوى. امال جايبه منين؟ ان هنا تكرار لفظ الوحي، ان هو الا وحي يوحى. يبقى هنا ربنا بيقول لنا في سوره النجم، وده من المعاني العظيمه في السوره زي ما قلنا، كيف نخرج. الصور اللي ماشيه كلها قاف والذاريات والطقور بتقول لنا ان الناس عايشه في غمره وفي غفله وفي سكره وفي خوض، نخرج ازاي؟ مفيش سبيل للخروج من هذه الظلمات الا بالوحي. اي فكره، اي مبدا، اي طرح هيخرج البشريه كلها هيكون يا اما لو مش جاي من السماء هيكون يا اما ظن او هوى. يعني حتى لو هو نيته كويسه في الاخر مش هيبقى يقين، هيبقى ظن، ولو نيته اختلطت بأهوائه وشهواته هيكون هوى. ولذلك ربنا قال لهم انتوا لما بعدتوا عن الوحي تتبعوا الظن وما تهوى الانفس. هي ملهاش حل غير كده، يا اما هتتبع الوحي يا اما هيبقى ظن وهوى. تمام. وما ينطق عن الهوى، واحنا قلنا كلمة الهوى تكررت، حتى الفعل بتاع نجم السقوط ربنا اصطفى لفظ هوى، والنجم اذا هوى، وهنا وما ينطق عن الهوى يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. إن هو إلا وحي يوحى. طب وصل إزاي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف ربنا بإيه؟ بيعرفنا واحدة بواحدة كده. وصل إزاي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه شديد القوى. هنا ممكن ناخد من الآيات دي وبعض الآيات في سورة التكوير وبعض الآيات كنت شرحتها في سورة المرسلات وغيرها صفات المعلم. علمه شديد القوى. الرسالة ثقيلة. اللي يتحمل الرسالة لازم يكون قوي، سواء نفسي قوة نفسية أو قوة بدنية، لأن هيتعرض محاولة اختطاف الوحي من الشياطين، شياطين الإنس والجن. فاللي لازم يبلغ دين ربنا لازم يبقى عنده قوة. علمه شديد القوة، هنا المقصود به سيدنا جبريل. ذو مرة، قالوا برضو يا إما قوة في البدن أو حسن في الخلق، وده برضو من صفات حامل الرسالة. ذو مرة، ولأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يشوف سيدنا جبريل في أول لحظة التقاء بين أفضل الملائكة وأفضل البشر. أعلى لحظات الارتقاء والالتقاء الملائكي البشري كان ما بين سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، فاستوى سيدنا جبريل وهو جبريل بالأفق الأعلى، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح سد الأفق. اللحظة الأولى اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيها سيدنا جبريل وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قدر قوسين، يعني مسافة بسيطة كده، أو أدنى. إيه ده؟ مسافة شدة القوس كده قوسين أو أدنى، كمان قرب جدا. أنتوا بتجادلوا في إيه؟ بتجادلوا في وصول الوحي إزاي؟ ربنا تكلم بالقرآن، سمعه جبريل، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه مرتين، مرة وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وجبريل رآه سد الأفق ودنا فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى جبريل إلى عبد الله إلى عبده ما أوحى. هنا تثبت ما أوحى فيها نوع من التفخيم. مهما ربنا كلمنا عن عظمة الوحي، وهنا تكرار كلمة أوحى وإلى عبده ما أوحى، وحي يوحى، لو قلنا السورة فيها تكرار لفظ الوحي. مهما ربنا كلمنا عن احتياج البشرية للوحي وعن عظمة هذا الوحي مش هنقدر، فربنا سابها فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. المشكلة إن إحنا ما بنبقاش عارفين قيمة القرآن، لكن لما بنشوف المجتمعات وهي بعيدة عن ربنا بنعرف قيمة الوحي. قد إيه الوحي ده لو نزع من الأرض الناس هتعيش في ضلال، ذلك كان في فكرة دايما بحب ارجع لها اسمها ماذا لو غاب القرآن. تخيلوا كده لو البشرية عايشة من غير وحي. ربنا ورانا مجتمعات في الشرق وفي الغرب قرروا، نسأل الله العافية، ان يقطعوا صلتهم بالسماء، ما عادش لهم علاقة بالسماء. هم شايفين ان ايه، احنا لا محتاجين شريعة ولا محتاجين دين ولا محتاجين ربنا. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. شوف البشرية دي وصلت لايه. والغريب، ركز برضه في الحتة دي، وكان ده نطلع شوية، ان فيهم مجتمعات متقدمة دنيويا جدا. انت عارف لو كانوا فقراء مش متقدمين دنيويا وجيت تكلمهم عن الدين، لكن احنا مش محتاجين الدين، احنا محتاجين الدنيا. طب انتوا معاكم الدنيا ولسه عندكم ازمات نفسية ولسه عندكم مشاكل ونزلتوا الى مرتبة من البهيمية وفقدتوا الاخلاق وظهرت الحضارة دي على حقيقتها، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، احتياج البشرية الى الوحي. فاوحى الى عبده ما اوحى. في اللحظة دي ما كذب الفؤاد ما رأى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل رؤية حقيقية. انتوا بتكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتكذبوا الصادق الامين؟ يبقى كل المقدمة دي عشان ربنا يقول لنا ان الحياة عشان تصلح محتاجة الى علم. مش هينفع نمشيها ظن ولا هوى. والعلم ده لازم يكون قطعي. لازم يكون وصل للبشرية بصورة فيها اخبار متواصل والتقاء ورؤية. تمام؟ لذلك الالفاظ دي موجودة دي كلها هنا، الرؤية والعلم والوحي موجودة في السورة. ما كذب الفؤاد وما رأى. انت بتجادله في ايه؟ افتمارونه، بتجادلوه على ما يرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بما يقول. آمن الرسول، أولا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبلغ القرآن هو مؤمن بما يقول، هو يحدثهم عما رأى. أنت لما بتكون عايش الأول، بلاش عايش معنى، أنت قرأت عن معنى، أنت مثلا قرأت عن الدار الآخر فرايح تكلم الناس عن الدار الآخر، أنت تحدثهم عما قرأت، فكلامك مش هيبقى مؤثر أوي. شوية بدأت تعيش المعنى ده، يعني تخيل كده مؤمن آل فرعون وهو بيقول يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هو بيكلمهم عن معنى هو عايشه، فالكلام وصل لهم حتى لو هم عايزين يجحدوا. الراجل ده ما بيكذبش، هو يحدثنا عن شيء لامسه، اختلط بلحمه ودمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيكلمهم عن معنى قرأوا أو عن معنى سمعوا أو عن معنى عاشوا، لا ده عن رؤية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السورة ربنا بيخبرنا عن قضية المعراج، هو شاف، اطلع، رأى من آيات ربه الكبرى، فنزل إلى البشرية يحدثهم عما رأى. بتكذبوه بإيه؟ أفتمارونه على ما يرى؟ طيب ولقد رآه نزلة أخرى، تكرار لفظ الرؤية، أنتوا بتجادلوه على الرؤية الأولانية، ولقد رآه نزلة أخرى. والعلماء بيقولوا ربنا أثبت الرؤية الأولى لوحدها في سورة التكوير. ولما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم في الكمالات وعرج به إلى السماء أثبت الله الرؤيتين في سورة النجم، فالنجم بعد التكوير في النزول. ولقد رآه نزلة أخرى، المرة دي بقى مش في الأرض، عند سدرة المنتهى. القرآن ده عجيب قوي. القرآن بيثبت لنا يقينية الوحي وبيكلمنا عن أماكن إحنا ما نعرفهاش. لأن أنت لازم توقن في جزء من القرآن في إيمان بالغيب. وأول وصف لأهل الإيمان في البقرة الذين يؤمنون بالغيب. طب شافوا فين؟ عند سدرة المنتهى. سدرة هي شجرة في النبق كده. الله أعلم بقى شكلها هناك. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف في الإسراء والمعراج، لما تيجي عند آية إذ يغشى السدرة ما يغشى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما غشيها الرب سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد من البشر أن ينعتها من حسنها. النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف ألوان لا أدري ما هي، الأوراق كآذان الفيلة، مش عارف يوصفها من الجمال. عند سدرة المنتهى، المنتهى دي قالوا إيه؟ هل ده مكان بينتهي إليه علم الخلائق؟ آخر مكان تستطيع المخلوقات أن تصل إليه؟ أنت متخيل المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه سيدنا جبريل؟ عرج به إلى أعلى نقطة ممكن يصل إليها بشر ويلتقي بجبريل ويكلمه الرب سبحانه وتعالى، وأنت جاي تجادل؟ إحنا نكلمك عن قضايا عظيمة لن تجدها في غير هذا الوحي. القرآن يا جماعة بيكسر حواجز الزمان والمكان. القرآن لما بيكلمك عن لحظة إني جاعل في الأرض خليفة، دي لحظة مش هتلاقيها في أي كتاب، محدش يعرف يكلمك عنها لأن ده من الغيب. فربنا بيقول لك لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. آخر بقى مكان في الجنة سدرة المنتهى، الجنة اللي كلنا نفسنا نأوي إليها، مأوى أرواح المؤمنين، كلنا نفسنا نروح الجنة دي. عندها جنة المأوى في اللحظة دي، إذ يغشى السدرة ما يغشى. أصلا نهايات النجم جميلة أوي، إذا كانت بتسمعها الحصري سواء بقراءة حفص أو ورش، جميلة يعني فعلا، تبقى سورة بتعرج بيك إلى السماء، وأول ما تسيبك السورة تبقى عايز تسجد لله سبحانه وتعالى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، كلها إبهام، إبهامات يعني مش هتتوصف، دي حاجة تشتاق إلى رؤيتها يوم القيامة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، لما بعض الكتب كنت بقرأ لفريد الأنصاري هو بيشرح سورة النجم، فجاب بعض الأحاديث عن سيدنا جبريل، فبدأت تجمع أحاديث عن الملائكة عن سيدنا جبريل، وده يا جماعة ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. أنا زمان أول ما قرأت الكلام ده أنا حسيت إن بدأت أحب سيدنا جبريل قوي، يعني كانت علاقتي ضعيفة بسيدنا جبريل، علاقتنا بالملائكة يا جماعة فيها ضعف، محتاجين نطور ونقرأ عن علاقتنا بالملائكة، ده ركن من أركان الإيمان، استحضار الملائكة، وعلاقة المؤمن بالملائكة علاقة عجيبة، يعني تستغفر لك وتسددك وتوفقك، علاقتك بالملائكة علاقة جميلة جدا، وتتبادل معاك ملائكة الليل والنهار. فالأحاديث هنا بس عشان الحلقة ضيقة بالوقت، الأحاديث اللي وصفت سيدنا جبريل جميلة جدا في لحظة، سواء لما المهابة لما شافوا في الأرض وسد الأفق، أو لما شافوا في السماء. أنتوا عارفين في أحاديث لما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج شاف سيدنا جبريل كان على أصل خلقته، فلما اقترب من الله سبحانه وتعالى عاد وسجد. سيدنا جبريل أصبح كالحلس البالي، حتة قماشة كده وسجد لربنا سبحانه وتعالى، من خضوع سيدنا جبريل لله سبحانه وتعالى، عبودية الملائكة. احنا المشكلة يا جماعة احنا مش عارفين عظمة ربنا، وده كان في أول سورة الطور والبيت المعمور، الملائكة دي كلها بتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، الملائكة دي كلها ما في السماء من موضع أربعة أصابع إلا فيها ملك ساجد أو قائم يسبح لله سبحانه وتعالى، عظمة خلق سيدنا جبريل وهو يسجد لله سبحانه وتعالى. القرآن بيؤكد دائما على عبودية الملائكة، انتوا رايحين تعبدوا أصلا، رايحين تعملوا أصنام على شكل وتسموها ببعض الأسماء الإناث وتدعوا إنها تشفع، ودي من الحاجات اللي طعنت فيها السورة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، بالرغم من كل المهابة وشكل الزينة والألوان والعظمة والإبهار، إلا نشوف ربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عجيب أوي، قال ما زاغ البصر وما طغى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بص يمين وشمال ولا بصره تعدى المكان اللي ربنا قال له يقف عنده، طغى فيه زيادة، زاغ يعني قاعد ايه، لا كان قرير العين، ما زاغ البصر وما طغى. وده من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا المشهد ده ختم قول الله سبحانه وتعالى لقد رأى، تاني تكرار رؤية، لقد رأى مش سمع، اللي بلغكم رأى مش سمع الوحي بس، لقد رأى من آيات ربه الكبرى التي لا توصف. انتوا عندكم ايه بقى؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ النقلة نقلة عجيبة من الحديث العروج في السماء، وقد ايه المهابة والعظمة والتقاء سيد البشر مع أفضل الملائكة، هذا اللقاء العظيم ولحظة اللقاء الأولى والعصرة والضغطة اللي ما بين سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، ولحظة تبليغ الوحي الأولى، ثم بعد كده عروج النبي صلى الله عليه وسلم للسماء السابعة ويصل إلى أعلى مكان عند سدرة المنتهى. أنتم متخيلين يا جماعة؟ فالسورة بتخلي القلب يبقى عايز يسجد، زي ما قلنا كده ختام السورة جميل أوي، إنك أنت عايز تخضع لله سبحانه وتعالى. والجميل أوي إن في العروج ده فرضت الصلاة، فرض السجود، لذلك ختمت أيضا السورة اللي فيها المعراج ختمت بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوا. النقلة بقى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. شوف النقلة، ده الفارق بالظبط ما بين الوحي وبين المناهج البشرية، ما بين الشريعة وبين القوانين الوضعية. ده الفارق ما بين الذي نزل من السماء والذي اختلط بالطين. ده الفارق. هي السورة بتقول لكم كده، انتوا مالكوش غير ربنا، مالكوش غير وحي ربنا، مش هتخرجوا من الألفاظ اللي ذكرت فيه قاف والذاريات والطور إلا بهذا الوحي العلم القطعي اليقيني الذي جاء عن طريق الرؤية والسمع. انتوا عندكم ايه بقى؟ خدوا بالكم، حالة السخرية من أصنامهم هي نفس السخرية من كل أفكار ليبرالية أو علمانية أو اشتراكية، هي نفس الفكرة، لأن دي أفكار نابعة أرضية من السماء، مفيش فارق ما بينها. أفرأيتم اللات والعزى، إيه الأحجار جت منين؟ يعني أنت لما واحد يجيب لك فكرة وعايز يفرض الفكرة دي على البشرية كلها، فأنت بتقول له جبت ده منين؟ إيه مستندك لده؟ ذلك من المعاني العظيمة في آخر السورة، وأن إلى ربك المنتهى. الوحي والحق والأسباب كل حاجة نهايتها عند ربنا، هو الأول والآخر. فاللي بيستند للوحي، لما خلينا نجيب مثال، لو عايزين نتكلم في حكم معين عايزين نفرضه على الناس، فأنا بقول لك ربنا قال كذا، الفكرة اللي بنقولها دي هي دي مش فكرة، ده علم ومستندة إلى كلام الملك سبحانه وتعالى. فبالتالي لما يجي واحد عايز يفرض على البشرية قانون أو فكرة أو فلسفة، جبتها منين؟ من أفكارك؟ أه بس أصل أنا واثق في دماغي. طب وأنا أثق في دماغك ليه؟ دماغك دي بالنسبة لي يا ظن يا هوى، أثق أنا فيها ليه؟ أنا لا أثق إلا فيما نزل من السماء، لا أثق إلا في وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى، ده اللي أنا أسلم له حياتي وأسلم له عقلي وأسلم له عمري وأقاتل في سبيله، في سبيل الله. الوحي بيصنع المؤمن الموقن بأمر الله سبحانه وتعالى. طب وانتوا عندكم ايه؟ اللات جابوا صنم، ورجل كان يلت السويق، بيقعد يعمل السويق كده، او ايا كان مؤنث الله او تعالى الله عما يقولون، ايا كان في الاساطير بقى لماذا سميت اللات. المهم ايه، حجر صنعوا صنم اللات، وعملوا صنم تاني العزة، وعملوا صنم تالت مناة، وحطوه في اماكن، ده في الطائف عند قبيلة ثقيف، وده في مكان بين مكة والمدينة عند المشلل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكل صنم من هؤلاء من يكسره، يعني أرسل أظن للات عروة بن مسعود الثقفي تقريبا من قبيلة بني ثقيف، وأرسل للعزة خالد بن الوليد، ومناه أظن كتاب السير اختلفوا هل أرسل أبا سفيان ولا أرسل علي بن أبي طالب. فالمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة لتكسير هذه الآلهة، لتظهر الآلهة على حقيقتها. أفرأيتم، شوف لفظ الرؤية، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كمان تعدد الآلهة، إيه مسمينها بأسماء إناث، ألكم الذكر وله الأنثى؟ شيء غريب قوي إنك تعامل ربنا المعاملة دي، إنك أنت على طريقة تفكيرك اللي هي خطأ، أنت شايف إن الذكر دايما أفضل من الأنثى، ولو جالك أنثى عايز يعني يدسه في التراب، يعني عايز تحط راسك في الطين. تقوم لما تعامل ربنا يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. يعني انت في ناس بتعامل ربنا كده، يدي ربنا الوقت اللي مش عايزه، الوقت اللي هو في عمره اخر حاجة في عمره، او الحاجات البسيطة يدي ربنا الحاجات كده، لكن الحاجات الثمينة ما يديهاش لربنا. ما ينفعش نجعل لله ما نكره، ده من الاخلاق الجاهلية. فربنا بيقول لهم ألكم الذكر وله الأنثى؟ الحديث بعد النزول من السماء فيه سخرية، اللي بيعيش معاني علوية وينزل يشوف شهوات أهل الأرض بيكون عنده حالة استعلاء فوق هذه الأهواء. فربنا بيقول لهم ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى. ضيزى ممن فردت به هذه السورة أي جائرة، وهذا الفعل في معنى إن أخذ حقه أو ظلمه، يعني الفعل ده معناه ان حد خد حق حد او ظلمه. فربنا بيقول لهم ده كده قسمه جائره، وده نوع من السخريه، تلك اذا قسمه ضيزه. طيب اكلمكم عن حقائق الالهه دي، ولما ربنا بيكلمهم عن حقائق الالهه الارضيه، احنا قلنا ده ينفع يتقال على كل فكره بتعاند القران. يعني مثلا العلمانية هي عبارة عن إيه؟ مش نزع الدين عن الدولة بس، لا ده نزع الدين عن الحياة، وإن شاء الله نعمل درس كامل عن الفكرة دي، نبسطها زي فكرة البرنامج كده، بحيث الناس تبقى فاهمة لما تسمع المصطلح ده. فالوقت لما تيجي فكره زي العلمانيه او الليبراليه او ايا كان وتزق الوحي، تقول للوحي ايه؟ لا لا، احنا اللي هنقول لك الدنيا تمشي ازاي، احنا اللي هنقول لك ايه هي الاخلاق، واحنا اللي هنعرفك ايه هي القوانين والحياه تتعاش ازاي وتنظم الزمن والاوقات وكل حاجه ازاي. هو كده ايه جاي يتاخر الوحي والشريعه. اي فكره ارضيه ليست متصله بالسماء هيتقال عليها نفس الكلام ده، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ليست مستنده الى حجه قويه، ما انزل الله بها من سلطان. السلطان بيجي معنى الحجه، الحجه القويه المتينه. اي فكره بتضاد القران اعرف على طول ان هي فكره هشه. ليه؟ لان هي جبتها منين؟ من فلان. جبتها منين؟ من فلان. اخرها فلان فلان ارضي ليست متصله بالسماء. شوف كده اللي بيقرا القران وبياخد اجازه يقول لك قرا على فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزه. العلم القران متصل بالسماء. فربنا بيقول لهم ان هي الا اسماء، يعني الحجر اللات ده قبل ما انتوا تسموه اللات كان ايه؟ كان حجر. انتوا اللي صنعتوا الالهه. الواحد لما بيشوف مشاهد احيانا تكسير الاصنام او انهيارها او نزول صعيق عليها وتتكسر في بعض الفيديوهات يقول لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا الله. هي دي الالهه بتاعتهم؟ هي فعلا مجرد اسماء ملهاش حقائق، ما هي مش متصله بالسماء ملهاش حقائق. لذلك لابد ان تيجي لحظه، وركز في المعنى ده، لابد ان تيجي بلحظه ربنا سبحانه وتعالى يميت كل الخلق ويقول لمن الملك اليوم، لان الله هو الاله، انتم خلقتم ام لم تخلقوا، انتوا احياء انتوا اموات، ربنا هو الاله الحق. ربنا مش محتاجكم عشان تخلوه اله، هو الاله الحق قبل ان تخلقوا، انما الاصنام انتوا اللي خليتوها الهه، لو انتوا ما عدتوش بتخليها الهه هي ما عدتش هتبقى الهه. تاني نوضح الفكره، في ناس راحوا للات والعزى ومناه خلوها الهه، طب الناس دي ماتت، الصنم ده ما عادش حد بيروح له، التراب جه عليه ما عادش الهه خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم بعت اللي يكسره ما عادش الهه. في افكار كده تطلع وتنتشر والناس كلها تؤمن بيها وشويه يمر عليها الزمان وتنهار، ووحي الله باقي. خلاص من لحظه اتصال الارض بالسماء ونزول الرسالات على الانبياء الوحي مستمر. فربنا بيقول لهم حقائق الافكار غير الوحي او الاصنام او الوثنيه ان هي الا ايه؟ اسماء ملهاش حقائق، الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. هل لها سلطان حقيقي؟ ما انزل الله بها من سلطان. طب جابوها منين؟ احنا قلنا بقى لما نشيل الوحي هيجي حاجتين، الا هيجي ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. لو افترضنا ان انت عندك قصد حسن كل اللي هتطلعه شويه ظن، ولو في قصد فاسد مختلط بهوى النفس وما تهوى الانفس. اكن انت تتبع الظن والهوى وتترك الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بتعمل ده ليه؟ عايز تحقق امانيك الدنيويه؟ انت متصور انك هتمشي الدنيا على مزاجك، هتجيب اصنام وتقول ان هي هتشفع لي وهتمشيها كده؟ ام للانسان ما تمنى؟ الانسان هنا هيبقى معناها الكافر، وهو استنكار لكل الناس، لن يحدث في ملكه الا ما يشاء. ام للانسان ما تمنى؟ فلله الاخره والاولى. الدنيا مش هتمشي بمزاجك، مش هينفع نيجي في كون الله في ملك الله ونضع حكم غير حكم الله، ما ينفعش، مش هتمشي بامانينا. الانسان اللي بل يريد الانسان ليفجر امامه، عايز يفجر فبينحي الوحي ينحي الشرع ويجيب اصنام ويقول الاصنام دي هتشفع لي، او يجيب افكار ويحطها ويجيب قوانين ويحطها مكان القران. ربنا يقول لا لا، ام للانسان ما تمنى؟ انت متصور انها تمشي كده؟ فلله الاخره والاولى. اذا كان انتوا بتقولوا الاصنام هتشفع لك، اذا كان الملائكه اللي ربنا اتكلم عن عظمتها في الوحي وقد ايه عبوديه، وكم من ملك في السماوات، والصوره متعلقك بالسماء هنا، ما قالش والارض، ما قالش وكم من ملك في السماوات والارض، وكم من ملك في السماوات. هم نفسهم ما بيعرفوش يشفعوا الا لما ياخد الاذن من ربنا. لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله. ربنا الاول ياذن ولمش لاي حد، لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى، سواء يرضى من الملائكه من اللي يشفع او يرضى لمن يشفع له. يعني ممكن يشفعوا لحد ربنا يقول لهم لا، الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. انتوا رايحين تعبدوا ايه؟ سوره النجم حصار معرفي صح التعبير يعني، بتجيبوا المعرفة بتاعتكم منين؟ جبتوا الكلام ده منين؟ انتوا عمالين تتهموا الدين والبعث ان هو خرص وان هو سكرة وان هو مجرد شك، وهم في شك وفي ريبة من ده. طب وانتوا جبتوا اللي عندكم ده منين؟ فسورة النجم نوع من الحصار. واتكلمنا بقى خواتيم السورة، ما هو العلم الحقيقي؟ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ملمح دايما لو موجود بيظبط بوصلة الإنسان، وده موجود كتير في المفصل، هو الإيمان بالدار الآخرة. لأن الوحي والعلم هيخليك تبقى فاهم، لكن اللي هيصلح لك القصد ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هيصلح لك نيتك قضية الإيمان بالدار الآخرة. هي دي الكشاف اللي ينور لك طريقة، بتبقى أنت دايما خايف عايز توصل لربنا. لأن المشركين عملوا إيه يا جماعة؟ المشركين لعبوا لعبة خبيثة أوي، بدل ما يقول مفيش إله، يعني ملحد غبي شويه. المشركين عملوا ايه؟ بدل ما يقول ما فيش اله، طب وليه نلغي الالوهيه؟ لا نقول ان في اله. طب وبالنسبه للتكاليف؟ لا لا لا، ما هو كده كده ما فيش اخره، وعموما لو في اخره الاصنام دي هتشفع لنا. فهو ريح ضميره، وبدل ما يقعد يجاوب على سؤال من الذي خلق ومن الذي خلق، لان السؤال ده بيحرج الملحدين والترتيب والاتقان والابداع، لا لا، هو المشرك لعب اللعبه دي. فالقران دايما بيواجههم بقضيه الاخره، اتكلمنا عن ده في مالك يوم الدين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، توقع أي حد يشيل الدار الآخرة هيبدأ يطلع أفكار ضالة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. هنا خلاص بيبدأ الضلال يخرج، وضلال ممكن أنت أصلا تسخر منه. إيه الأفكار الغريبة دي؟ أنا عايزك إن شاء الله وأنت بتقرأ كده القرآن دور على كلمة لا يؤمنون بالآخرة، وتشوف المركب ده لما بيدخل في إنسان بيطلع نوعية الضلال اللي بيطلعها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. خلاص هو قاعد بيقيس لأنه مش فاهم الغيب، مش مؤمن بالدار الآخرة، فقاعد بيقيس الملائكة على البشر ويسميهم إناث ويخليهم شفعاء ويعمل لهم أصنام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طب جابوا الكلام ده منين؟ تاني نفس الفكرة، وما لهم به من علم. إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى تاني السورة بتقول لك من أول لحظة إن الآية الكونية، أصل الناس دلوقتي معلش يعني الناس لو جيت تقول له طيب أنا أصدقك ليه؟ بتجيب معلوماتك منين؟ غالب الوقت العلم المعاصر يقول لك إيه؟ العلم الحديث. فأنا أرجع للعلوم والعلوم التجريبية، هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا أصدقها، حاجة أنا بشوفها بعيني. حتى الملحد بيقول لك إيه؟ عايز آية؟ يقول لك أنا عايز آية حسية أشوفها بعيني، ربنا ينزل لي آية حسية من السماء كده. القرآن شن هجمة يعني كبيرة جدا على التفكير ده، وده عايز درس لوحده. لكن هنا الآية الكونية نفسها، النجم ده ممكن يضل ويهوى ويسقط، لكن الوحي باقي مثابر. يعني أنت كمؤمن هيبقى عندك يقين في كلام الله أشد من يقينك فيما ترى بعينك. هتصدق كلام الله سبحانه وتعالى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك، كحديث العسل. المؤمن بيصل إلى هذه الدرجة. طب وأنتوا؟ ربنا بيقول انتوا ما عندكوش يقين، ما عندكوش علم، ما عندكوش وحي، فبالتالي بتطلعوا افكار في قمه الضلال والسخريه. المنتج اللي انتوا بتطلعوه ظن وهوى، ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن، وهذا الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب اتصرف معاهم ازاي؟ يا رب طب ما ده دلوقتي المؤمن ده بيسال. البشرية دلوقتي بتدعي ان مفيش وحي، كتير من البشر بيدعي ان مفيش وحي، وقاعدين يقولوا لنا ما بنصدقش غير العلم الحديث، ولازم حاجة اشوفها بعينيا، ولازم حاجة تطلع تقدم دنيوي. اتصرف معاه ازاي؟ وايه هي العلوم الحقة اللي لازم تستقر في قلب المؤمن؟ هذا ما سنعرفه باذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.